انواع الادله يا اخ. هو قد لا يشتبه ما قلت، لكن بعض الناس تجد حاضر الجسم غائب القلب. يعني البصريه انت ظننت السمعيه يعني بالاذن. لا اسرح بارك الله فيك. طيب اسرح. ثلاثه السمعيه، والثاني العقليه، والثالث الفطريه. اذا قال العلماء السمعيه فيعنون بذلك ادله الكتاب والسنه، لانها تستفاد من السمع، تسمع ايات الله، تسمع اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستدل بها. العقليه ما كان من دلاله العقل الذي يقر به المؤمن والكافر. الفطريه ما فطر الله عليه الخلق بدون دراسه وتعلم. السمعيه تدل على علو الله عز وجل من اوجه كثيره. اولا تصريح الله سبحانه وتعالى بوصف العلو لنفسه جل وعلا في اي ايه؟ في قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى. الاعلى اسم تفضيل منين؟ منين؟ من العلو. وهنا لم يقل الاعلى على كذا، ما قيد. اذا له العلو المطلق عز وجل، وفوق كل شيء، لا يساميه شيء ولا يعلو عليه شيء، هو الاعلى فوق كل شيء. ومنها تصريح الله سبحانه وتعالى بالعلو بصيغه الصفه المشبهه الداله على الثبوت والاستقرار، مثل وهو العلي العظيم. علي فعيل من العلو، وفعيل تاتي للمبالغه وتاتي صفه مشبهه تدل على الثبوت والاستمرار، وهو كذلك في قوله تعالى وهو العلي العظيم. وجاء القرآن مصرحا بالفوقية، مثل قوله تعالى ايش؟ وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم. وجاء ايضا في القرآن التصريح بنزول الاشياء من عنده، والنزول يستلزم العلو، في قوله تبارك وتعالى ايش؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وجاء أيضا بالتصريح بصعود الأشياء إليه وعروجها إليه، والصعود والعروج لا يكون إلا من أسفل إلى أعلى. تعرج الملائكة والروح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وجاء أيضا بوصف الارتفاع، مثل قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، وفي قوله تعالى رفيع الدرجات. وهنا نقف لنبين أن بعض المفسرين يقول رفيع الدرجات أي رافع الدرجات، أي رافع الدرجات، وهذا تحريف، لأن قال رفيع الدرجات ذو العرش. إذن معنى رفيع الدرجات أن الله نفسه رفيع الدرجات ذو العرش الذي هو سقف المخلوقات كلها. والآيات في هذا كثيرة، كلها تدل على إيش؟ على علو الله عز وجل أكثر من أن تحصر. وأما الدلالة من السنة فجاءت الدلالة من السنة على كل وجوه السنة، القول والفعل والإقرار، يعني التقرير، أي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرر علو الله تعالى بقوله وبفعله وإيش؟ وبإقراره أي تقريره. مثال القول قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء،

فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدعو الله تعالى بالغيث ففعل. أما مع غير الإمام فلا يجوز الكلام. طيب لو سلم عليك إنسان والإمام يخطب أترد عليه؟ الجواب لا، لا أرد عليه، لكن بيدي أنبهه بأنه ليس هذا محل سلام. لو سلم عليك بين الخطبتين أترد عليه؟ نعم أرد عليه، لأن الإمام الآن ليس يخطب فلا بأس به. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرض اشتريتها بمئتين أرض اشتريتها بمئتين وثلاثين ألف ريال، فأردت بيعها بأربعمائة ألف ريال، ولكن لم أبيعها، ثم جاءني فيها سبعمائة وسبعون ألف ريال. كم جاء؟ سبعمائة وسبعون ألف ريال. سبعمائة وسبعون ألف ريال. كيف أنتقلها؟ بين حركة السين. جاءني حركة السين. سبعمائة. سبعمائة. نعم. يعني واحد من سبعة من المئة. لا سبعة. سبعمائة وش معناها يا جماعة؟ ها؟ يعني واحد من سبعة من المئة. لا يعني سبعمية. إيه الصواب؟ سبع. سبعمية. نعم بالسبع. السين فتح السين. غلبت علينا. ونغير ذلك من الغلط أن بعض الناس يقول ثلاثمائة مائة بالألف، وهذا غلط. الألف ما تذكر. والصواب ثلاثمائة، خمسمائة، سبعمائة، كما قال الله تعالى: ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة. ولا تقول ثلاثمائة، لو قلت غلط وزيادة في القرآن. نعم. نعيد السؤال. طيب أعد السؤال. أرض اشتريتها بمائتين وثلاثين ألف ريال، فأردت بيعها بأربعمائة ألف ريال، ولكن لم أبيعها، ثم جاءني فيها سبعمائة وسبعون ألف ريال ولم أبع. سبعمائة. سبعمائة. سبعمائة فتح عين. سبعمائة. أين فاعل؟ ولم أبعها. طيب. فهل علي زكاة في المبلغ الذي اشتريتها به، أم المبلغ الأول الذي جاءني فيها، أم المبلغ الأخير؟ نعم، هذه نعطيكم فيها قاعدة. عروض التجارة العبرة بما تساوي وقت وجوب الزكاة. كل عروض التجارة من عقارات، أراضي، سيارات، سلع في الدكاكين، العبرة فيها ليس بما اشتراه ولا بما تساوي في أثناء الحول، العبرة بما تساوي عند وجوب الزكاة. فمثلا اشتريت أرضا بمئة ألف وفي أثناء الحول تساوي خمسمائة ألف وعند تمام الحول تساوي ثلاثمائة ألف، الزكاة على كم؟ على ثلاثمائة. الزكاة على ثلاثمائة. اشتريتها بخمسمائة وفي أثناء الحول تساوي ثلاثمائة وفي آخر الحول تساوي مائة، الزكاة على كم؟ الزكاة على مائة. العبرة بما تساوي عند وجوب الزكاة، انتبهوا لهذا. وعلى هذا يمكن أن نجيب الآن على هذا السؤال، فالعبرة بماذا؟ بسبعمائة ولا بأربعمائة؟ بسبعمائة. العبرة بسبعمائة لأنها هي قيمتها عند وجوب الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ. عليكم السلام. شاك الله بالخير. شاك بالخير. عجل مبارك للجميع. الله يحفظك. الله الجميع. هذا يسأل يقول إنه أتى بعمرة لنفسه ثم اعتمر لأبيه لأمه ثم لأبيه، ولا نعم ولا شك أن هذا اجتهاد، والإنسان يثاب على قدر اجتهاده، حتى لو لم يكن من السنة فإنه يثاب. ولعلكم تذكرون حديث أبي هريرة في الرجلين اللذين بعثهما الرسول في حاجة فتيمم بعدم وجود الماء، ثم وجد الماء، أحدهما توضأ وأعاد الصلاة، والثاني لم يتوضأ ولم يعد الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. وقال للثاني: أصبت السنة. قال للثاني: أصبت السنة، فإن شاء الله الأجر حصل لأمك وأبيك